موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الحديث قضيته الكلية هو يوم القيامة ذاتها، هذا اليوم العظيم الرهيب الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم القيامة يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبرزوا لله جميعا. هذا اليوم الرهيب العظيم الذي يلقى فيه كل امرئ عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمجازاة بمثاقيل الصرف والسؤال عن الكبير والصغير والجليل والحقير. ومن يسألنا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الكل يسأل حتى الصالحون والصادقون يسألون في هذا اليوم الرهيب. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. بل حتى النبيون والمرسلون يسألون في هذا اليوم المخوف. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت، هذا من أولي العزم من الرسل، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل ف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا اليوم الرهيب الذي يسأل الناس فيه عن مثاقيل الذر لا يكون الناس حاله واحدا، بل يجازى ويعامل ويسأل كل امرئ بطريقة تناسب حاله وتناسب مكانه عند الله عز وجل. فأما الصالح التائب فيستره الله عز وجل في الآخرة كما ستره في الدنيا، ويجمع إلى ستره عفوه وصفعه الجميل ومغفرته لذنوبه، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق والفاسق والعياذ بالله فيفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. في الصحيحين في حديث النجوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: فعلت كذا وكذا، فيقول العبد: نعم. فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول العبد: نعم. فيقرره بذنوبه حتى يظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فأولئك الذين يقوم الأشهاد على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فلا يعامل الناس يوم القيامة معاملة واحدة، فبين ستر وعفو وصفع ومغفرة، وبين خطيئة وفضيحة وعذاب وهلاك والعياذ بالله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأته أم المؤمنين عائشة: من حوسب عذب، فقالت له أم المؤمنين: أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وفي رواية: من نوقش الحساب هلك والعياذ بالله. فسؤال المؤمن إنما هو عرض، تقرير لذنوبه، إظهارا لمنة الله عز وجل عليه. وأما الفاسق والمنافق والعياذ بالله ففضيحة على رؤوس الخلائق، ثم نقاش ومجادلة، ثم حساب وهلاك ونار والعياذ بالله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا الطويل: فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: أي فلو، يعني يا فلان، أي فلو، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك في قومك سيدا، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني تكون رئيسا تأخذ المرباع من قومك كالضريبة أو الإتاوة يأكلون أموال الناس، وأذرك ترأس وتربع، أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك اليوم كما نسيتني، يعني أتركك في العذاب كما تركت أمري في الدنيا، أنساك اليوم كما نسيتني. فيلقى الثاني فيقول له مثل ذلك ويرد عليه بمثل ذلك، ثم يلقى الثالث فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأذرك الترأس وتربع، أكنت تظن أني أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت ويثني على نفسي بخير ما استطاع. فيقول الله عز وجل: وأرعي سمعك يا رعاك الله. فيقول الله عز وجل: ها هنا إذن وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فيقول الله عز وجل: ها هنا إذن نبعث عليك شاهدا. فيتفكر العبد في نفسه من يشهد عليه، فيختم الله عز وجل على فيه ويقول لجوارحه: انطقي، فتنطق بما كان يعمل. فذاك المنافق وذاك الذي يسخط الله عز وجل عليه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ نسأل جميعا عما كنا نعمل جميعا من كبير أو صغير. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع قال لأصحابه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هذا أنا وأنت. يسألنا ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم الرهيب عن أعمالنا، ذلك اليوم الذي هو جدير بأن يضعه المرء نصب عينيه، فله يعمل وإليه يسعى ومنه يخاف. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا من إخوانه فقال: كم أتت عليك من سنة؟ فقال: 60 سنة. فقال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعرف معناها؟ قال: بلى، أعرف أنني لله عبد وأنني إليه راجع. فقال له الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، وهذا هو الشاهد. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. نسأل عن أعمالنا مفردة ونسأل عن كليات حياتنا. فأول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد من حقوق الناس الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. من يسهق روح أحد بغير حق والعياذ بالله. ثم نسأل عن أمور كلية، عن أعمالنا، عن شبابنا، عن علمنا، عن أموالنا. وكل سؤال من هذه الأسئلة سنفرد له وقفة إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه وإحسانه ومغفرته وصفحه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.